عيني بتدمع ولا بحسد هني ومعود ما بركع ولا بنحني لعيني بتدمع لا بحسد هني ومعود ما بركع ولا بنحني هدتني الليالي سرقتني من حالي عفراقك يا غالي عزتني الدنيا عزتني الدنيا أنا ما في أحمل جفا أنا قلبي كفا أنا بردان وحبك زفا لا تبيع الوفا أنا ما في أحمل جفا أنا قلبي كفا أنا بردان وحبك زفا لا تبيع الوفا هدتني الليالي سرقتني من حالي عفراقك يا غالي عزتني الدنيا عزتني الدنيا غير قلبي غربني وعاش بغرب قبلك كان ناس كتير وبعدك صار طفل صغير وتربع عيدك حسيتك عايش فيه قدري ومكتوب علي يا خوف تكون نسي حبي وعلي كسير معقول تعملي يا حبيبي تغير قبلك كان ناس كتير وبعدك صار طفل صغير وتربع عيدك حسيتك عايش فيه قدري ومكتوب عليه يا خوف تكون نسيه حبي وعلي كسيه معقول تعملي انا ما في احمل جفا انا قلبي اكتفى انا بردان وحبك دفى لا تبيع الوفا انا ما في احمل جفا انا قلبي اكتفى انا بردان وحبك دفى لا تبيع الوفا هدتني الليالي سرقتني من حالي عفراقك يا غالي حاستني الدنيا حاستني الدنيا لعيني بتدمع لا بحسد هني ومعود ما بركع ولا بنحني